Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Tasabbaha nafsuhu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusuli. Lirrusuli wa sallama 'ala al-mursalina bi salamati ma qaluhu min an-nafsi wal 'aibi. Wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa tamma bi nafsa baina an-nafi wal ithbati. Fala 'udura li ahli sunnati wal jama'ati amma ja'a bihi al-mursaluna. فإنه صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب شرع في الحديث عن الأسماء والصفات في القرآن الكريم وذكر منهجية النفي والإثبات ذكر النفي والإثبات بمعنى أن من طريقة القرآن بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات ذكر النفي وذكر الإثبات. ومن رجع من أهل الكلام وأشباههم من طريقتهم ورجعوا إلى استدلال القرآن الكريم والسنة النبوية فإنهم أيضا لاحظوا أمر النفي والإثبات بالنسبة للأسماء والصفات. من أشهر هؤلاء فخر الدين الرازي وكتب كتابا سماه أقسام اللذات ونقض طريقة الاستدلال الكلامية في الأصل. أولا نقض طريقة الاستدلال الكلامية من أصلها وهي جعل العقل هو الفيصل، العقل يضع المقدمات ويتوصل إلى النتائج ويجعلها شأنا محكما فيصلا قاطعا، من خالف ذلك ضل عندهم على حسب درجة الضلال التي يعتمدونها هم. ففخر الدين الرازي قال نهاية إقدام العقول عقاله، نهاية إقدام العقول عقاله، وغاية سعي العالمين ضلاله، وغاية سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، يعني دي ثمرة صح؟ أي سبحان الله، معقول العمر كله ضايع في قيل وقالوا، ما في شيء قال. أي وهذا من النظار، هم من نظارهم الكبار كان. أي ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من جبال ودولة، فكم قد رأينا من جبال ودولة، فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. طبعا هذا كلام تجربة صح؟ أي. طيب ذا الشعر اللي نظمه ثم قال نسرا ثم قال لقد تأملت الطرق الكلامية. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. فما رأيتها تشفي عليلا. فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. ولا تروي غليلا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. هذا الشاهد المهم. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات. الآن ذكر شنو؟ الإثبات. أي يعني من منهج القرآن وطريقة القرآن في إثبات في باب الأسماء والصفات. أي وبرضه في نفي بمعناه حنذكره إن شاء الله. طيب قال أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. إليه يصعد الكلم الطيب. نعم. أي نعم. إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي. وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. ولا يحيطون به علما. طيب يلا النفي في باب الأسماء والصفات في القرآن الكريم وفي السنة موجود. أي هو موجود وقائم على قاعدتين. قائم على قاعدتين. أي ارتباط النفي بتوحيد الأسماء والصفات في القرآن والسنة قائم على قاعدتين. طيب القاعدة الأولى. القاعدة الأولى أن النفي مجمل والإثبات مفصل. النفي مجمل والإثبات مفصل. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهنا في إثبات مفصل صح؟ يعني ذكر الله تعالى أسماء كثيرة له. خلاص الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر الآيات. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. مع اتفاقهم أن أسماء الله ليست محصورة في 99 اسما. فمعنى الحديث أن من جملة أسماء الله تعالى 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها قالوا أطاق التعبد بها على وفق مدلولها، أطاق التعبد بها على وفق مدلولها. مثلا يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا رزاق ارزقني رزقا حسنا، وهكذا. يلا، أسماء الله ليست محصورة باتفاق أهل العلم، ليست محصورة. والحديث معناه من جملتها 99 اسم، من أطاق التعبد بها دخل الجنة. طيب 99 اسم سردت في رواية الترمذي، سردت في رواية الترمذي، لكن رواية معلولة، علها الترمذي نفسه، علها الترمذي نفسه، وأعلها الحافظ ابن حجر، وأعلها الحافظ ابن حجر. وهذا يعني، هذا يعني أن تحديد هذه الأسماء لم يرد فيه نص صحيح، وبالتالي إذا اجتهدت في معرفتها ستقف على أكبر قدر من الأسماء والصفات، من الأسماء الحسنى الواردة في النصوص، صح؟ أي، لأنه في علماء عدوها، في علماء عدوها. طيب إذا في علماء عدوها بالاستقراء، إذن حديث واحد في باب الفضائل هنا، في باب الفضائل تقف فيه على 99 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فهذا دل على أن من منهج الكتاب والسنة الإثبات المفصل. لذلك الله الرحمن الرحيم، الغفور الرحيم، العليم الخبير، العزيز الحكيم، وهكذا. فالإثبات فيه شنو؟ فيه تفصيل، أي فيه تفصيل وفيه استفاضة. يلا، هذا ليتعبد العباد بأسماء الله الحسنى. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. إذن أنت تتعرف على أكثر ما تستطيع من أسماء الله تعالى لتدعوه بها، لأن الله أمر بذلك، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو مثلا يقول اللهم إنا أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، إلى آخر الحديث المشهور. خلاص، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. خلاص، وهذا كثير جدا في النصوص، هذا كثير جدا في النصوص. طيب، والنفي مجمل، النفي مجمل، مثل الآية ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. يلا، شيء نكرة تفيد العموم في اللغة، شيء نكرة تفيد العموم في اللغة، وهذا أجمع ما يكون، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في التنسك له. فلا يجمع الدين بمثل ما جمع في هذه الآية، لا يجمع بمثل ما جمع في هذه الآية الكريمة، ولا يجمع باب التنزيه الكلي بمثل ما جمع في هذه الآية الكريمة. في الوقت الذي فيه أيضا إثبات السمع والبصر لله تعالى. فالآية تضمنت إثباتا ونفيا. تضمنت إثباتا ونفيا، ليس كمثله شيء على الإجمال وعلى الإطلاق وعلى العموم. وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. فالآية فيها النفي وفيها الإثبات، فيها النفي والإثبات. طيب، القاعدة الثانية، قالوا النفي يفيد إثبات كمال الضبط. النفي يفيد إثبات كمال الضبط. النفي يفيد إثبات كمال الضبط، وبالتالي هذا النفي عاد مدحا، هذا النفي عاد مدحا. خلاص، ولأن النفي المحض على ما تقتضيه اللغة قالوا لا مدح فيه. النفي المحض في اللغة العربية قالوا لا مدح فيه. أما منهج القرآن والسنة في النفي في باب الأسماء والصفات فهو متضمن المدح في أعلى درجاته. مثلا قول الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. مشكلة الآية صحيح؟ طيب يلا، نفى العجز، نفى الله تعالى العجز عن نفسه، ونفي العجز قال لكمال قدرته، فأثبت القدرة في آخر الآية. نفى العجز أول الآية وأثبت القدرة آخرها. إذن العجز ضد ماذا؟ ضد القدرة، صحيح؟ فنفى العجز وأثبت ضده، وهو شنو؟ القدرة. وأثبتها في اللغة بصيغة المبالغة، قدير، خلاص، على وزن فعيل، وفعيل وفعول وفعال وهكذا. هذه صيغة مبالغة في اللغة العربية، هذه صيغة مبالغة في اللغة. فقدير أي أن قدرة الله سبحانه وتعالى في أعلى درجات الكمال. إن الله هو الرزاق، خلاص، أي أن رزق الله في أعلى الدرجات وهكذا. طيب، قال شارح الطحاوية، قال شارح الطحاوية كل نفي، كل نفي يأتي في صفات الله تعالى، كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. فنفى الظلم، صح؟ ولا يظلم ربك أحدا. طيب، لكمال عدله، والله لكمال عدله، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب، لكمال علمه، لكمال علمه. وقوله تعالى، وقوله تعالى وما مسنا من لغوب، اللغوب هو الإعياء والتعب. وما مسنا من لغوب. قال لكمال قدرته. لكمال قدرته. لأن من يصيبه التعب بعد فعل شيء هذا يعني أن قدرته تلاشت، صحيح؟ وبالتالي يقول لك أنا لا أستطيع أفعل شيء الآن إلا إذا خط راح. أي طيب. وما مسنا من لغوب. قال لكمال قدرته. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. قال لكمال حياته وقيوميته. لكمال حياته وقيوميته. لا تدركه الأبصار. لا تدركه الأبصار. قال لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. انتهى كلامه. وأظن هذا واضح جدا. أي طيب. ذكر بعد ذلك سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب. وأشار إلى الحديث تعدل ثلث القرآن. أي وهذا في حديث كثيرة في هذا المعنى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذه رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديثه رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وفي معنى وحديث أخرى كثيرة في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، وفي باقي الأمهات. طيب يلا. المصنف نفسه عنده كتاب كامل كاتبه اسمه جواب أهل العلم والقرآن. جواب أهل العلم والإيمان في بيان أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وذكر فيه فوائد كثيرة جدا ونفيسة. ذكر فيه فوائد كثيرة ونفيسة. طيب. ابن حجر كذلك استفاض في الفتح في بيان يعني أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. طيب من ضمن ما ذكر قال هي ثلث، أي سورة الإخلاص خلاص، قال هي ثلث باعتبار معاني القرآن. هي ثلث باعتبار معاني القرآن، لأنه أحكام وأخبار وتوحيد. لأنه أحكام وأخبار وتوحيد. وفي بعض العلماء زي ابن القيم يعني خلص إلى أن القرآن كله توحيد. خلص إلى أن القرآن كله توحيد. حتى الأحكام في النهاية مربوطة بشنو؟ مربوطة بالتوحيد. لأن الله تعالى قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. طيب. قال تعدل ثلث القرآن. قال هي ثلث باعتبار معاني القرآن لأنه أحكام وأخبار وتوحيد. وقد اشتملت على هذا القسم الثالث. التي هي كلها في التوحيد. وقد اشتملت على هذا القسم الثالث، فكانت ثلثا بهذا الاعتبار، فكانت ثلثا بهذا الاعتبار. وفي بعض العلماء يضيف شيء آخر حتى الحافظ نفسه ذكره، يعني هي سورة الإخلاص صح، يلا من عرفها وفهمها وضبط معانيها وعمل بها خلاص، فهذا أخلص لله وأخلصته الصورة من شوائب الشرك. آي طيب، في بعض العلماء قال المراد الثواب، المراد الثواب. فبهذا الاعتبار يكون ثواب قراءة سورة التوحيد، سورة الإخلاص، يعدل ثواب قراءة ثلث القرآن، يعدل ثواب قراءة ثلث القرآن. هذا وجه مذكور يعني في المعاني، وإن كان فيه ضعف ظاهر، لكن قال به عدد من أهل العلم، قال به عدد من أهل العلم. وفي علماء زي ابن عبد البر توقف، أي توقف وجنح إلى عدم تأويل هذا الحديث أي تفسيره، جنح إلى عدم تفسيره، يعني كأنه يقول شنو، لم يظهر لي الوجه على وجه الدقة، فالله تعالى أعلم، لذلك لم يخط في كيف يعني في شنو في المراد على وجه الدقة بأنها تعدل ثلة القرآن. طيب يلا، الصورة فيها قوله تعالى الله الصمد، الله الصمد، هذه سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد. طيب قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، هذا معنى الصمد، الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له، هذه صفته لا تنبغي إلا له، رواه الطبري في تفسيره، رواه الطبري في تفسيره. يلا هنا ابن عباس كلامه فيه دقة شديدة، خلاص قال الذي قد كمل، الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، بمعنى أن الله تعالى له الكمال التام المطلق، الله تعالى له الكمال التام المطلق، فسمعه مطلق سبحانه وتعالى، بصره مطلق سبحانه وتعالى، رزقه مطلق، علمه مطلق، قدرته مطلقة، وهكذا. طيب في نفس الوقت ابن عباس قال هذه صفته جل جلاله، هذه صفته لا تنبغي إلا له، لا تنبغي إلا له. إذن ما في مخلوق هذا الكمال المطلق التام من جميع الوجه والوجوه، ما في مخلوق هذا الكمال التام المطلق من جميع الوجوه. و على هذا قال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. يلا الكوفي معناه شنو؟ الكوفي معناه والمثيل. أي وهي ثلاثة في القرآن، الكوف والمثيل والسمي. والسمي خلاص وردت في سورة مريم وفي سورة الشورى وفي سورة الإخلاص. قال الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. سميا أي مثيلا ونظيرا وشبيها وكفءا. وقال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. طيب أقرأ أقرأ. دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يلا شوف السورة من أولها. خلاص قل هو الله أحد. يلا الضمير ده عن ناس اللغة بفيد الحصر. هو ناس اللغة عندهم هذا يفيد الحصر. والأحدية محصورة في الله وحده. الأحدية محصورة في الله وحده. ونفي الشرك عن الله جل جلاله يتضمن أن الله لا يشبهه شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وبالتالي ليس له شريك يعبد معه. ليس له شريك يعبد معه. أما المخلوقات فبينها قدر ما في شنو في صفاتها. لذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فنفى الله المثلية عن نفسه مطلقا، قال ليس كمثله شيء. وأثبتها في حق رسوله صلى الله عليه وسلم قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فيوحى إلي فيها تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره بالنبوة والرسالة. أما المثلية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم فظاهر حتى في سيرته وفي الأحاديث الثابتة عنه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يجوع. أي النبي صلى الله عليه وسلم يجوع. قال عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى ببطنه من الجوع وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. هذا كمثال يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يجوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكني أنوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا شنو معروف يعني، هذا معروف. الملائكة قال الله على لسانهم عنهم وما منا إلا له مقام معلوم. وما منا إلا له مقام معلوم حتى يطالهم الموت. قال الله تعالى كل من عليها فان. وقال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وهكذا وهكذا. طيب أقرأ. قال وما وصف به نفسه في أعظم آيات في كتابه في أعظم آية في أعظم بعض آية في كتابي حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقوله سبحانه. طيب هذه آية الكرسي وذكر أنها أعظم آية أي. وهذا ثابت في صحيح مسلم في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه حيث سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبي أي آية من كتاب الله معك أعظم يا أبي أي آية من كتاب الله معك أعظم قال أبي رضي الله عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي آية الكرسي قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر الحديث رواه مسلم رواه مسلم طيب ليهنك العلم أبا المنذر قال النووي أي ليكن العلم لك رافعا ونافعا ليكن العلم لك رافعا ونافعا وهذا فيه مدح لأبي رضي الله عنه بأنه من أهل العلم طيب فهذا الحديث دل على أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن كما ذكر الشيخ هذا الحديث دل على أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن في أعظم سورة اللي هي الفاتحة أي في أعظم سورة اللي هي الفاتحة وثبت هذا في حديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو علمنك أعظم سورة أي في القرآن وثبت قول الله تعالى ثبت وصف القرآن بالعظيم في قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فالقرآن عظيم وأعظم سوره الفاتحة وأعظم آية فيه آية الكرسي يلا آية الكرسي في التوحيد وابن كثير قال اشتملت على 10 جمل ابن كثير في تفسيره قال اشتملت أي آية الكرسي على 10 جمل يلا أول الآية حديث عن الله وآخر الآية عن الله الله لا إله إلا هو وآخرها وهو العلي العظيم يلا الله لا إله إلا هو هذا توحيد ألوهية صح أو توحيد العبادة وهو العلي العظيم هذا توحيد أسماء وصفات طيب يلا ككلام سريع عن هذه الآية ككلام سريع عن هذه الآية فهي أعظم آية على رواية مسلم وسن النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها دبر الصلوات إن كان بعضهم يتكلم في السند والأكثر صححوه في سنن النسائي من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا شنو إلا الموت وتقرأ عند النوم كما في خبر أبي هريرة في صحيح البخاري فالشيطان قال في لأبي هريرة اقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك فلن يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صدقك وهو كذوب أي عارة شيطان الكذب لكنه هنا صدق فهذا دل على أنها تقرأ عند النوم، وتقرأ كذلك في أذكار الصباح والمساء، تقرأ كذلك في أذكار الصباح والمساء. وبعضهم أيضا تكلم في الإسناد ومنهم من صححه وهو في الفضائل يعني، وإن كان الفضائل الراجح شنو أيضا لا يذكر فيها الضعيف، لكن في عدد كثير صححوا حديث قراءتها صباحا ومساء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي حين يصبح لا يتلبسه جني حتى يمسي، ومن قرأها حين يمسي لا يتلبسه جني حتى يصبح. نعم، لا لا لا، ليس في مسلم، هذا في المستدرك. طيب، آية الكرسي فيها النفي والإثبات كذلك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. فالحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، نفي. والحي القيوم قالوا هو اسم الله الأعظم، هو اسم الله الأعظم، جاء الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم الله الأعظم في ثلاث صور: سورة البقرة وآل عمران وطه. سورة البقرة آية الكرسي، آل عمران أولها ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه قوله تعالى: وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طيب، يلا النفي فيها لا تأخذه سنة ولا نوم، وكذلك جاء النفي في السنة، كذلك جاء النفي في السنة في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم قرأ: أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. الحديث رواه مسلم ورواه أحمد وابن ماجه، رواه مسلم وأحمد وابن ماجه. طيب، فيه نفي السنة والنوم. السنة هي النعاس، السنة هي النعاس، والنوم معروف، والسنة مقدمته، صح؟ السنة مقدمته، فنفى الله عن نفسه النوم ومقدمته. إذن ما هو النوم؟ وما هي السنة كذلك؟ طالما جمعوا الكلام نذكر من باب تتميم الفائدة. طيب، قال الخطابي في كتابه غريب الحديث، قال الخطابي في كتابه غريب الحديث، يلا شوفوا برضو من باب الفائدة العرضية، الغريب الحديث، باب الغريب في الحديث النبوية، صنفت فيه ثلاثة كتب مهمة جدا، اللي هي كتاب غريب الحديث للخطابي، خلاص، أو هي أكثر من ثلاثة حقيقة، لكن أشهرها غريب الحديث للخطابي، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري، وكتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري، لأنه الألفاظ الغريبة أصلا مرتبطة بشنو؟ باللغة، والزمخشري له شنو؟ له القدم العليا في باب اللغة، في معرفتها ومعرفة دقائقها. والحربي برضو عنده كتاب غريب الحديث، وهكذا. طيب قال الخطابي في غريب الحديث: وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة. فحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب، التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة، فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة. والناعس هو الذي رهقه ثقل، والناعس هو الذي رهقه ثقل. فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة، فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة. إذن النائم لا يدرك شيئا لا ظاهر لا باطن، والناعس يدرك شنو؟ يدرك الظاهر دون شنو؟ دون الباطن. لذلك النعسان بيسمع الكلام من غير يفهمه، أي من غير يفهمه. هذا عنده ارتباط في الأمر الفقهي، لأن النوم ينقض الوضوء، صح؟ أي النوم ينقض الوضوء على الإطلاق في أصح الأقوال، في أصح الأقوال اللي هو مثل مالك ومن وافقه. أما النعاس لا ينقض الوضوء، النعاس لا ينقض الوضوء. طيب يلا في تعريف آخر يزيد هذا وضوحا. قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر: قال الحافظ ابن حجر: إن استقرت حواسه، إن استقرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه. هنا قال يسمع، صح؟ أي بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه، يعني عبارته دقيقة جدا ابن حجر. أي هو الكلام بسمع لكن من غير شنو؟ من غير فهم. أي وفعلا النعسان بيسمع طنطنة بكلام السوداني، انه طنطنة يقول لك خلاص، لكن لو قالوا قال شنو ما يفهم، صح؟ أي نعم. طيب قال: بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه، ولا يفهم معناه فهو ناعس. ده ضابط النعسان يعني، فهو ناعس. وإن زاد على ذلك فهو نائم، وإن زاد على ذلك فهو نائم. ومن علامات النوم الرؤيا، أي ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصرت. الرؤيا قد تكون طويلة وقد تكون شنو؟ قصيرة. يلا من باب الفائدة العرضية أيضا، الرؤيا لو كانت طويلة، لو طويلة شديد، ففي التأويل غالب هي أضعاف. أي في التأويل، في علم التأويل، الرؤيا لما تكون طويلة شديد تشوفنا كلام كثير وطويل طويل طويل شديد في الرؤيا ذاتها، هذا في الغالب أضغاث، أي غالبا أضغاث. أما الرؤيا إذا كانت قصيرة شديد فهذه تؤول. أي الرؤيا الطويلة في الغالب أضغاث، أحيانا عندها تأويل، أي لكن في الغالب بتكون شنو؟ بتكون أضغاث. أما الرؤيا القصيرة جدا جدا خاطفة خلاص، دي شنو؟ دي تؤول حتما. أي طيب. وقال الحافظ بدر الدين العيني، وقال الحافظ بدر الدين العيني، نعم منو؟ أي هو كان يتكلم عن الإغماء لكن برضو ربطه بالنوم وجاء فائدة نفيسة حقيقة. أي وقال الحافظ بدر الدين العيني، بدر الدين العيني كان يتكلم عن الإغماء. أي ف طيب قال والفرق بينه وبين الجنون والنوم ثلاثة حاجات الآن الإغماء النوم الجنون والفرق بينه وبين الجنون والنوم أن العقل يكون في الإغماء مغلوبا أن العقل يكون في الإغماء مغلوبا وفي الجنون يكون مسلوبا وفي الجنون يكون مسلوبا وفي النوم يكون مستورا وفي النوم يكون مستورا انتهى كلامه. طيب يلا الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم أي لكمال حياته لكمال حياته لأنه يذكر الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت فأثبت الحي ونفجنه نفى الموت يلا الموت نفسه فيما يقاربه له النوم صح قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار فسمى الله النوم موتا سمى الله النوم موتا وهذا وجه فسر به قوله تعالى لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي طيب بعض أهل العلم كذلك يورد حديث الطبراني المشهور لكنه حديث منكر كشي حديثي منكر أي وفيه أن اليهود قالوا لموسى عليه السلام هل ينام ربك يعني السؤال مبني على شنو مبني على صفة فاسد وهو أن البشر ينامون إذن الله ينام هذا عند اليهود فسألوا موسى عليه السلام هذا السؤال قالوا هل ينام ربك فأوحى الله لموسى عليه السلام أن خذ زجاجتين ومدهما واجمع بني إسرائيل في صعيد واحد ولا تنم ففعل موسى عليه السلام ابن عباس روى الحديث قال فأخذت موسى السنة أي نعس موسى فسقطت الزجاجة لأن الناعس يزول تحكمه صح الناعس يزول تحكمه في الأشياء فالماسك قلم على يده فنعس فيسقط القلم وهكذا سقطت الزجاجة فأوحى الله إليه أن دعها طيب قال ابن عباس ثم أخذت موسى السنة أي ثاني نعسة فسقطت الزجاجة الثانية فوق الأولى فتهشمتها أي تكسرت الزجاجتان فقال الله لموسى لو أن الله ينام كما أن البشر ينامون لسقطت السماوات على الأرض وتحطمت أي ومن ذلك الآية الكريمة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده والآية الأخرى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم أي. طيب إلى آخر الآية المعروفة فآية الكرسي يعني هي من الآيات التي أفردت للتوحيد أي التي أفردت للتوحيد بكل أنواعه أي أفردت للتوحيد بكل أنواعه طيب أقرأ قال وقول سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم طيب هذه تفسيرها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أي يبقى الأول ليس قبلك شيء ليس قبلك شيء وفي الحديث الآخر في الصحيح في البخاري كان الله ولم يكن معه شيء. وهذا دل أن كل من سوى الله فهو محدث، فهذا دل على أن كل من سوى الله تعالى فهو محدث. طيب، قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى، قال ابن كثير: هل معناها قد، معناها قد. يلا قد دي في اللغة تفيد شنو؟ تفيد التأكيد، أي تأكيد الكلام وتحقيقه، أي مثل قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. طيب، وأولية الله غير مسبوقة بعدم بخلاف المخلوقين، لأن الإنسان وجوده مسبوق بشنو؟ مسبوق بعدم. أما أولية الله تعالى فليست مسبوقة بعدم، أما أولية الله تعالى فليست مسبوقة بعدم. وهكذا قال الله لزكريا عليه السلام: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالآدم أو الآدمي موجود بين موتين، موجود بين موتين، الموت الأول العدم، والموت الثاني يرحمك الله الذي يلحقه في دار الدنيا. طيب، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، مش كده؟ أي يلا، المخلوقات تفنى، خلاص المخلوقات تفنى، بمعنى أن العدم كانت عليه أولا ثم يلحقها مرة ثانية بالإماتة، ثم يلحقها مرة ثانية بالإماتة. والظاهر أي الذي ليس فوقه شيء، والباطن أي الذي ليس دونه شيء. يلا، هذا كمان داخل في التوحيد. قالوا أيضا داخل في الرقاق، أي أيضا داخل في الرقاق. طيب، قال ابن الجوزي الحنبلي في كتابه صيد الخاطر، قال ابن الجوزي الحنبلي في كتابه صيد الخاطر: الحق عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد. الحق عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد، لكنه عامل العبد، لكنه عامل العبد، عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد منه، معاملة الغائب عنه البعيد منه، بمعنى أن العباد، العباد الله تعالى ليس حالا فيهم، صحيح؟ الله تعالى ليس حالا فيهم. فبهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار، العباد لا يرون الله أصلا في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترون ربكم حتى شنو؟ تموتوا، والحديث في مسلم. فالعباد في الدنيا لا يرون الله، العباد في الدنيا لا يرون الله. خلاص. طيب، قال: فأمر بقصد نيته، فأمر بقصد نيته. ورفع اليدين إليه والسؤال له، ورفع اليدين إليه والسؤال له. يعني أنت الله تعالى ما ترى في الدنيا، الله سبحانه وتعالى لن تراه في الدنيا، لكن قصد نيتك يقول له خلاص. يعني من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لذا كان الإرادة والنية ليست إلا. طيب، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. طيب، قال فأمر بغضنيته ورفع اليدين إليه والسؤال له. فقلوب الجهال تستشعر البعد، فقلوب الجهال تستشعر البعد، ولذلك تقع منهم المعاصي، ولذلك تقع منهم المعاصي. إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر، يعني أنت الله لا تراه لكن الله شاهد على كل شيء ويعلم عنك كل شيء حتى الوساوس. إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الأكف عن الخطايا، لكفوا الأكف عن الخطايا. والمتيقظون علموا قربه، والمتيقظون علموا قربه، فحضرتهم المراقبة وكفتهم، فحضرتهم المراقبة وكفتهم. انتهى كلامه. طيب، ذكرت عن الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت، صح؟ وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. طيب، وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل هو الاعتماد وتفويض الأمور، هو الاعتماد وتفويض الأمور. هو المقصود أن العبد يعتمد على الله وحده ويفوض أموره كلها لله وحده، كما قال مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وهكذا قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب، احنا نقف هنا ونكمل باقي الآيات التي سردها الشيخ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم وعلمه أحكم وأتم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.